إن أغنية رافعين رايات النصر هي أجمل أغنية أذيعت أثناء الحرب والعبور، وهي أغنية مختلفة على مستوى الشكل، فلا يوجد في آلاتها أوركسترا ولا كمانجات، لكنها معزوفة على آلات رقيقة رغم إنها أغنية حرب. وقال عنها أيضا الموسيقار عمار الشريعي: هي أول أغنية دون صخب وفي الوقت نفسه بها كل الشجن والإصرار الهادئ الرصين، على الرغم إنها أغنية حرب. إنها أغنية رافعين رايات النصر. رجعين شايلين النسلة، رجعين رافعين رايات النصر، سلمين حلفين بعد الله، نجرين واحدين حياتنا النصر. اسمك يا بلدي هلمنا يا بلدي، جيشك وشعبك رب التحدي. اسمك يا بلدي هلمنا يا بلدي، جيشك وشعبك رب التحدي. أرضك وزمانك شمسك وقمرك شارك ونهارك بإيد وعرمك، بدمي أبالي وصد الأعالي وأدي بروحي عيونك يا مصر. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل الأغاني الوطنية بمناسبة احتفالاتنا بشهر أكتوبر، شهر النصر والانتصارات اللي بنبارك فيه للحلوة بلادي، السمرة بلادي، الحرة بلادي. يا مصر يا مصر، وانا

أم البطل يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من خيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على إيد أحرارك اتسلح بإيمان وإسمك اتربى وشبع من خيرك اتقوى من عظمة شمسك اتعلم على إيد أحرارك اتسلح بإيمان وإسمك شد الرحال شد الرمال هز الجبال عدى المحال زرع العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نرعيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتنانيني طبعا ما أنا أم البطل يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم النضال وقفة رجال صدق اللي قال زرعوا العالم طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نرعيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتنانيني طبعا ما أنا أم البطل ابني حبيبي يا نرعيني بيضرب بيك المثل أنا أم البطل ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم وأمسية النصر مع أجمل الأغنيات الوطنية بمناسبة احتفالاتنا بانتصارات أكتوبر المجيدة اللي أخذنا بعدها بلادنا من فرحتنا بالأحضان أحضن يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرا بالأحضن يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني دمي بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرا يا ملفك سواح متغرب وأنا دمي بحبك من